السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل في الأسئلة الواردة للقناة على صفحة الفيسبوك، يسأل: ما علامات العجب والرياء والإخلاص؟ علامات العجب أن يرى الشخص نفسه أفضل من غيره وأفضل من الناس، ثم بعد ذلك يتعالى عليهم ويستكبر. والرياء كما هو معلوم أن يعمل العمل يبتغي به وجوه الناس وثناء الناس عليه، ولا يبتغي بذلك وجه الله. أما الإخلاص هو أن يعمل عمله لله سبحانه وتعالى، لا يريد وجه أحد سواه. هل النمص ينقض الوضوء ويبطل الصيام؟ لا، النمص كبيرة من الكبائر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. ولكنه لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصيام، والله أعلم. يقول أخ السائل: لماذا الغرب أكثر تدينا منا نحن العرب؟ كلام السائل كلام باطل من كل الوجوه، فالغرب ليس بأكثر تدينا. هل الزنا تدين؟ هل التبرج تدين من وجهة نظر السائل؟ هل شرب الخمر تدين؟ هل قول عيسى هو الله تدين؟ ما التدين من وجهة نظرك أيها السائل؟ غفر الله لك. يسأل: ما آخر موعد لصلاة العشاء؟ أختار القول القائل بأن وقت العشاء يمتد إلى الفجر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما حديث عبد الله بن عمرو أن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل، فهو وقت الاستحباب وبعد ذلك كراهية، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. أول سؤال: أنا مثلا فاتتني صلوات، أنا عاوزة أعرف لما أجي أصليها بعد كده أصليها إزاي؟ هل مثلا أما أصلي الظهر أصلي مع الظهر القديم ولا إزاي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمن فاتته صلاة مكتوبة أو صلوات مكتوبة فليعدها حسب ما تيسر له على الوجه المتيسر لك، وبالله تعالى التوفيق. يسأل: هل دفع المال للحصول على وظيفة يعتبر رشوة أم يجوز؟ إذا كانت الوظائف تابعة للدولة وكان التقدم لها عن طريق مسابقات، فلا يحل لك أن تدفع مالا كي تأخذ حقا ليس بحقك، فتكون حينئذ الأموال رشوة بتستجيز ما لا يحل لك. أما إذا كانت المصلحة التي تطلب العمل مصلحة خاصة، ملك رجل خاص، وكان ثم رجل صديق للشخص صاحب الشركة وشفع لك شفاعة حسنة فهديت له هدية، ممكن في هذه الحال تجوز على الخلاف الكائن في حديث من شفع شفاعة فأوذيت له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا وأوراه معلولا. هناك فارق بين الوظائف الحكومية التي تحتاج إلى مسابقات، فلا يجوز التقدم بمال لأخذ ما ليس بحق لك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. واحد شغال في الخلاطين الوقتي وصاحب الخلاطة بتاع نص وأكون أفضل على واحدة، حرام ولا حلال؟ أعدي السؤال، صوتك ضعيف. ما أقول لك صاحب خلاطة، أنا أقول لك عايز صاحبي يفضل التذكرة، بقول لك تحدث حرام ولا حلال؟ عفوا صوتك ضعيف، لكن سمعت صاحب خلاطة. إذا كان يأمر بالغش، صاحب الخلاط يأمر بالغش ويأمرك بأن تضع أسمنت أقل مثلا، على ما فهمت أسمنت أقل فيحرم أن تطيع في المعصية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل. سؤالي هو كالتالي. ارفع الصوت. سؤالي هو كالتالي. أريد أداء مناسك العمادي لله إذا تيسرت الأمور. نعم. أنا مريض بأمراض. أريد أن أؤدي مناسك العمرة بإذن الله إذا تيسرت الأمور، وأنا مرض مزمنة، هل يمكنني أن أنوي هذه العمرة عمرة شفاء؟ الأخ يقول إنه صاحب أمراض مزمنة، نسأل الله أن يعافيه، ويريد أن يؤدي مناسك العمرة، ولكن ينويها عمرة بنية الشفاء. أقول وبالله تعالى التوفيق، إن الله سبحانه وتعالى ذكر أهل الصلاح فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فإذا اعتمرت من باب أنها مصارعة في الخيرات ودعوت الله في عمرتك أن يشفيك فهذا صنيع حسن وبالله تعالى التوفيق. يسأل يقول لا أستطيع الخشوع في الصلاة، ماذا أفعل؟ اسأل الله أولا الخشوع أن يرزقك إياه، تعوذ بالله من قلب لا يخشع، وأيضا ابتعد عن الأماكن التي فيها تصاوير وفيها لهو أثناء الصلاة لأنها تشغل عن الصلاة، وكذلك تقبل على الصلاة وأنت غير منشغل البال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، والله أعلم. يسأل عن حكم النرد والشطرنج والكوتشينة، كل هذه مكروهة، أختار القول القائل بالكراهية. أما النرد ففيه الحديث من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه، وهذا الحديث دال على الكراهية. الشطرنج والكرشينة أو الكوتشينة ليس فيهما نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تأخذ نفس الحكم للهو ولضياع الوقت. وورد حديث من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، إلا أنه معلول بهذا اللفظ، والله أعلم. السلام عليكم. والله مزيح. نعم. نهدك يا غيوب. يسأل ما حكم دفع العربون للبائع في الأشياء التي لا يمتلكها البائع لكي يأتي بها في اليوم التالي. الأحاديث التي وردت في العربون إباحة أو حظرا كلها لا تصح، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، فعليه فبعد أن حتى ينقدر وأعطاه مالا البيع لا ينعقد إلا بعد تملك السلعة تملكا كاملا وتخيير المشتري كرة أخرى بعد تملكها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت مع أمي كانت تعبانة ودخلت معها قسم الأشعة وأنا كنت حامل في الشهور الأولى، لما أخبرت الدكتورة قالت لي هتعملي أشعة في الشهر الخامس علشان الجنين يعني لو لقيناها في تشوهات هينزل، فأنا قلت إن شاء الله لو ربنا كرمني الجنين ده طلع كويس هوزع حاجة لله، هل ده يعتبر نذر؟ وبالله عليك يا شيخ نذر طبعا، نذر. طب بالله عليك ادعي لي إن الجنين يكون كويس. الله يجعل الجنين طيب وبخير وعافية وتمم عليك الحمل بكل خير. يقول هل تجوز مصافحة القواعد من النساء؟ لا تجوز مصافحة القواعد من النساء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، ولقول عائشة رضي الله عنها لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. وقد ورد مرفوعا وعل بالوخف، وإن كان موقوفا أيضا تقوم به حجة وإن كانت ليست تلك الدامغة، لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، والله أعلم. هذه الحديث شملت الفتيات وشملت القواعد من النساء أيضا، وبالله التوفيق. عن الفتيات البالغات، البالغات، ما قول الجمهور في النقاب؟ الجمهور في مسألة النقاب يرون جواز كشف الوجه، لكن الرأي القائل بوجوب تغطية الوجه هو الذي أختاره لصراحة الأدلة فيه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير يا أبي الفاضل. الله يغفر لنا ولك، تفضلي. لو سمحت بعد إذنك يا شيخ، أول سؤال، ما معنى كلمة غلمان؟ المال؟ غلمان. لأن سمعت البعض من السفهاء يتهكم عليها، فعايز أعرف إيه تفسيرها بعد إذن حضرتك. الغلمان جمع غلام. يعني هي جزاء في الجنة لمن بس؟ تقصد غلمان؟ الغلمان جمع غلام. جمع غلام، والغلام هو الولد الصغير في الغالب، وقد تطلق كلمة الغلام على من قارب البلوغ. يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، الأولاد الصغار يقومون بخدمة أهل الجنة وهم ما دون البلوغ. جزاكم الله كل خير. ثاني سؤال بعد إذن حضرتك، حكم مشاهدة المسلسلات أو أفلام الكرتون بالنسبة للكبار بوقت كتير قوي؟ يعني المسلسلات إذا كانت فيها صور قبيحة فمشاهدتها حرام، مشاهدتها حرام إذا كانت فيها صور قبيحة. أفلام الكرتونية الكراهة موجودة في مشاهدتها، بارك الله فيك. ما حكم مس المصحف للحائض بدون حائل؟ تلك من المسائل المختلف فيها بين العلماء، والجمهور يمنعون الحائض من مس المصحف، أما بحائل فالأمر أيسر، والله أعلم. وعلى أي حال فالدليلان الواردان في الباب هما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. وعن الآية فقد وجهها عدد من أهل العلم لا يمسه إلا المطهرون بأنها عائدة على اللوح، على الكتاب المكنون، اللوح المحفوظ، والمطهرون الملائكة، فلا دلالة في الآية على المنع، كذا قال كثيرون من أهل الحديث. وقوله عليه السلام أو القول المنسوب للرسول عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر ضعيف لإرساله، والله أعلم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. نعم تفضل. لو سمعت، أنا رجل تاجر بس عندي كثرت الحلفان كتير. نعم كثرت الحلفان كتير. أنا مثلا ممكن مثلا أقول مثلا بيع على الطلاق مثلا بعشرة جنيه وهي مثلا بعشرة وحلفاني تاجر، وأنت صادق، لكن وأنا صادق، ليس من شيم المحترمين الحلف بالطلاق من أجل البيع، وهذا الحلف وإن كنت صادقا يجرك إلى الكذب أحيانا، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه، فإذا حلفت كاذبا تورطت ورطة كبرى، لأنك ستدخل في عداد مرتكب الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثم ذكر المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فابتعد ولو كنت صادقا، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. السلام عليكم. يسأل ما صحة حديث إذا أكلتم فأفضلوا؟ لا يثبت، بل هو خبر منكر، بل هو خبر منكر. ما العقد الشرعي وما حدوده عقد الزواج؟ عقد الزواج أن يزوج ولي المرأة المرأة على كتاب الله وسنة رسول الله وبعقد عفوا وبصداق معلوم متفق عليه فيما بينهما، صداق متفق عليه فيما بينهما، ولي يزوج الرجل بعد إذن المرأة بشهود وبصداق وبالله التوفيق. ما حكم إهانة أهل الزوجة في الإسلام؟ إهانة المسلمين عامة حرام، وإهانة أهل الزوجة تشتد وتزداد، لأن الزوجة حينئذ ينكر المعروف وينكر الجميل ولا يعامل الأقرباء منه، لا أعني أقرباء النسب، لا يعاملهم بالأدب والاحترام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ما ايش انا شفت محل اشوف ايش شروط الناس ببيع السلعة شروطها ايه؟ نعم ببيع السلعة شروطها ايه؟ ببيع السلعة شروطها ايه؟ بس ببيع السلعة بس اي تبيع السلعة قسط، ما شروط القسط؟ ايوه ما شروط القسط؟ ليست هناك شروط الا انك تبين السلعة بيانا كاملا وتكون ممتلكا للسلعة، تكون ممتلكا للسلعة وتخير المشتري وتبين بيانا كاملا، يعني السلعة موجودة ملك لك وفي حوزتك وتخير المشتري وتبين ما فيها من عيوب. طب ماشي تمام. طب بالنسبة مثلا هاي مثلا عاوز اديها على 10 شهور قسط جيب مبلغ، ازود المبلغ لو على 4 شهور هذه كلها عروض لم ينعقد بها بيع، هذه كلها عروض ولم ينعقد بها بيع بارك الله فيك. يعني كده مش داخل فيها ربا؟ قلت لك عروض بارك الله فيك. يقول تقول السائلة لو والدي أجبرني على خلع النقاب هل عليه وزر؟ نعم عليه وزر. يقول ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ مستحب عند الجمهور. هل مساعدة الأب لابنه في تكاليف الزواج تعتبر من الهبة؟ نعم تعتبر من الهبة. وهل يجب على الأب أن يعطي الآخرين مثل هذا الابن عند زواجهم قدر استطاعته؟ الأب قد يكون ميسورا وحضر زواج ولد من الأولاد فساعده وبعد ذلك قد يكون معسرا، فالهبات المسببة تستثنى والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل. لو سمحت كنت عايز اسأل على ال 12 ركعة اللي هو من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، عايز اعرف مواعيدهم. قبل الفجر ركعتين، قبل الظهر اربعا وبعده ركعتين، بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائل هل يصح إسلام شخص إذا قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أن لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا الذي ينعقد به الإسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. نعم رسول الشيخ، أنا بتوب قماش وقصها أكفان، أوقات بيجي في التوب القماش دوت مثلا كتاب عليه بالجاف، ممكن ألاقي مثلا عليه يعني التوب من الأتوب دي متوسخ عليه مثلا زي شحم خفيف كده، فهل ده يجوز يا شيخ أنا أحط في الكفن ولا استبعد ولا الأشياء الخفيفة يعفى عنها، الأشياء اليسيرة يعفى عنها. يسأل سائل يقول إنه يعمل بالأسواق الأسبوعية ويوم الجمعة من أفضل الأسواق، ولدينا جمعة أولى تقام الساعة 1 وجمعة ثانية تقام الساعة 2 عفوا، فهل يجوز لي أن أصلي الجمعة في الجمعة الثانية؟ صلي في الجمعة الأولى، صلي في الجمعة الأولى إذا سمعت النداء فاسعى إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والجمعة الساعة الثانية متأخرة عن وقتها بكثير. وأيقن أن الله خير الرازقين. يقول عندي شاب شغال معي، أول ما الأذان يؤذن ببعته يصلي ركعتين، بعدين اكتشفت إنه ما بيدخلش المسجد إلا لما يقيم الصلاة. حلفت ما بعته المسجد إلا لما يقيم الصلاة، هل عليه إثم؟ لا، ما دام هو لا يدخل إلا إذا أقيمت الصلاة، فإذا أرسلته عند الإقامة فلا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. إلا الجمعة، السؤال السابق استثنى منه الجمعة بلا شك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال الجمعة؟ الحمد لله بارك الله فيك. كيف الحال الشيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. ما خصوا الأصوات؟ تفضل. نعم، خفض التلفزيون، خفض صوت التلفزيون. أسأل على فوائد البنوك الإسلامية يا شيخ. البنوك كلها سواء وعوائدها كلها ربا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. هل يجوز حضرت الشيخ معنا لمين؟ معك تفضل. هل يجوز ذبح العجول في العقائق، العجول أو البقر في العقائق؟ نعم يجوز ذبح العجول والبقر للعقائق ولابن كذلك الذكر والأنثى عموما، عجل أو أنثى كله جائز. قد عق أنس عن بنيه بجزور. نعم نعم، جزاكم الله خير مولانا. وإياك المسلمين. يسأل سائل يقول إني شاب أريد الزواج، هل يجوز لي أن أتزوج وسأكون مع أبي في منزل؟ إذا كنت تقصد في منزل واحد فلا بأس، لك شقتك وله شقته. أما إذا كنت أنت وأبوك في نفس الشقة فأخبر الزوجة بذلك قبل الزواج. يسأل سائل يقول السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا أنا كنت عايزة أتكلم حضرتك في موضوع شخصي، ممكن أكلم حضرتك؟ يعني إذا كنت تريد الآن، إذا كان موضوع يسمح بإعلانه لا بأس، إذا كان موضوع خاص. لا، هو موضوع خاص بخصوص طلاق. رقم الهاتف مع الإخوة وخذي منهم. السلام عليكم. السؤال السابق، الشاب الذي يقول أريد الزواج، هل يجوز لي أن أتزوج وسأكون مع أبي في منزل مستقل؟ أبي لم يرفض ذلك، ولكن بعض أخواتي نساء رفضنا. يعني هناك شقة يمتلكها الأب، وللأب ابن وبنات، فالولد يريد أن يتزوج في نفس الشقة التي فيها أبوه، وأخواته البنات معترضات، لأن البنات سيأتين لزيارة الأب كثيرا، وكثيرا ما تحدث مشاكل بين أخوات الزوج وبين زوجته، فهن يرفضن. أقول إن كانت عندك ساعة لذلك، إن كانت عندك ساعة كي تستأجر بيتا استأجر بيتا أفضل، إن لم تكن عندك ساعة وأنت مضطر فطيبوا خاطر الأخوات ولو بأي شيء آخر حتى يرضينا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي، معك عطية من مطروح يا شيخ. اتفضل. بالنسبة للمرور للمرأة من أمام المصلي يا شيخ، المسافة تكون قد ايه؟ المسافة يقول بعض العلماء قدر 3 أذرع، يعني حوالي 2 متر تقريبا. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ممكن أسأل حضرتك بعض الأسئلة؟ اتفضل يا أخي. بالنسبة أسأل حضرتك عن صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات فإن الله له بيتا في الجنة، ده أول سؤال. سنده ضعيف. جزاك الله خير يا شيخ. طب بالنسبة لحضرتك بعد السؤال الثاني، ما هو فضل يوم عاشوراء؟ فضل عاشوراء؟ فضل صوم يوم عاشوراء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، فنسأل الله أن يعيننا وإياك على صومه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا سيدنا الفاضل، أمي ست مسنة عندها 50 سنة، تمام، وأخي كبير توفى الله يرحمه، ولكن زمايله لحد الوقت بيجوا بيسلموا عليها بيتهم وبيفضلوها وكده، وهي بتعاملهم على انها على انهم ولادها وكده، هل هذا يجوز؟ سبق في سؤال في هذا المجلس ان مصافحه النساء الاجنبيات وان كنا قواعد لا تجوز للعمومات، مثل اني لا اصافح النساء، مثل قول عائشه لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، مثل لأن يطعن أحدكم بمخط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له وأن يختلف في رفع واقفه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت أسأل الشيخ سؤال. اتفضلي. لو سمحت كنت عايز أعرف اليمين اللي لازم الإنسان يكفر عنه، يعني احنا طول النهار نقول والله لا انت حظك والله ما انت له والله والله كده، اليمين ده للانسان لازم يكفر عنه لو حلف به؟ لا، اليمين اللغو، رب العزة يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، مثل تفضل كل معنى قل لا والله وبعدها يصر اذهب معه، لكن اليمين منعقدة، اقسم بالله ما اتي معك، والله ما اتي معك، معقد القلب عليها، حينئذ اذا خالفتها اكفر. أما لغو اليمين فرب العزة رفع عنا الإثم في ذلك إذ قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، الحمد لله. السلام. يقول ما حكم استعمال برامج المهكرة مثل اسطوانات الويندوز المنسوخة؟ الأصل أنه لا يجوز إلا إذا كانت الدولة محاربة التي تفعل ذلك، إذا كانت الدولة محاربة التي تفعل ذلك فتكون صورة مستثناة أو للضرورة ولا تكون للتجارة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. حضرتك أنا عايز أسألك، إحنا كان عندنا عربية جايبينها بالإكس، فالعربية الحمد لله يعني اتحرقت وكده مش فاضل منها، فصاحب القس عمال يطالبنا بالفلوس واشتكى زوجي وزوجها هيتحبس 6 سنين، فاحنا مضطرين نعمل قرض، عمالين يعني نشوف حد مستلف منه وكده، فمش تقليل قرض اسلامي وكده، فزوجي اضطر وسالنا ناس يعني يدونا فلوس وكده، ما حدش راضي يدينا، فبيقول انا اعمل قرض من بنك، يعني قرض على كل القروض من البنوك الاصل انها حرام لانها بفائده ربويه ولا تجوز إلا عند الاضطرار، إذا كان الشخص سيسجن قد تكون هذه ضرورة مسوغة له للاقتراض، والله أعلم. يقول السائل لو في مجموعة نسوة يقرأن القرآن بنية ختمة لأموات المسلمين كلهن، ماذا في ذلك؟ مع العلم أنهن كلهن في كل واحدة في بيتها مش مجتمعين. أقول أن الصنيع لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، وكذا فلم يرد دليل يفيد أن قراءة القرآن يصل ثوابها إلى الميت، والله أعلم. يقول كيف نفرق بين البلاء الذي ندعو الله برفعه والقضاء الذي علينا الرضا به؟ البلاء والقضاء، كل البلاء ندعو الله برفعه، البلاءات ندعو الله سبحانه وتعالى برفعها عموما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت شيخ عندي ثلاث أسئلة لو سمحت. تفضل. السؤال الأول حكم العمل في الرقية الشرعية والحجامة. وإيه؟ والحجامة والحجامة. أما الحجامة فالعمل فيها جائز ويستحب أن لا تأخذي أجرا، وإن أخذتي أجرا جاز أيضا، وذلك لأن النبي ورد عنه حديثان، الأول أجر الحجام خبيث، ومعنى خبيث هنا على ما قاله فريق من العلماء جمعا بين الأدلة، خبيث كما قال النبي في البصل إنه خبيث ولم يحرمه، والثاني عن التجويز لأن النبي احتجم وأعطى الحجام أجره. أما العمل في الرقية الشرعية فإذا كان الرجل يرقي نساء فالفتنة تتولد كثيرا من هذا العمل، ويرقي المرأة أقرباؤها أو عفوا محارمها الرجال. أما أن يعمل الرجل في رقية النساء خاصة فأنصحه بالبعد لما في ذلك من الفتن والتجوزات الشرعية. السلام عليكم. سؤال الثاني حضرتك. سؤال الثاني. نعم. فان صوت لو سمحت. واحدة عندنا مثلا زي كده بيقدم لها شخص مثلا متدين وكل حاجة، بس الصوت ضعيف غير مسموع. نعم. الصوت ضعيف غير مسموع. حضرتك عند العقيقة الواحد الأذكار فيها ذكر معين عند العقيقة؟ لا، ما هناك ذكر معين عند العقيقة إلا التسمية على التكبير عليها، التسمية على الذبح. بارك الله فيك. يسأل سائل عن الجمع بين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة حلقا فقال ما لي أراكم عزين، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد مع أصحابه فجاء ثلاثة نفر، أما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها فدل على التحلق. أقول هناك تحلق مشروع كان يجتمع الناس على الإمام يستمعون منه أو على العالم يستفيدون من علمه، أما التفرق مجموعات لا يستفيدون ويتركون عالما وينجرون مجلسه ونحو ذلك فهذا الذي يمنع أو يكره عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. بسأل حضرتك فضيلة الشيخ عن قول الله تعالى إن الذين لما يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، والسؤال الثاني ما معنى قول إن الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني يقسم أيمانا كاذبة ويأكل بها أموال الناس كما ورد في قصة الزبير مع الأنصاري. بالنسبة لحضرتك للسؤال الثاني، هل مثلا بدأت مثلا ما يعني مثلا دلوقتي انا طالب في اداب انجليزي. نعم نعم. انا طالب دلوقتي في كليه اداب انجليزي، فهل دلوقتي مثلا صوت غير مسموع يا اخي جدا. حضرتك انا طالب في اداب انجليزي وبعدين هل هذا من العلم اللي هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في من طلب لا ما اللي هو من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى لا لا لا لا لا, لا, لا, لا. يعني طالب أولا حديث من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع لا يصح. ثانيا هو محمول على العلم المقرب من الله سبحانه وتعالى، وخاصة العلم بكتابه وبسنة رسوله، ولا يمنع أن يدخل أي علم يقرب إلى الله. أما طالب أداب إنجليزي يريد أن ينزل نفسه على أنه خارج في سبيل الله وأنه إذا مات يعد شهيدا فلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك كنت عايز أسأل الشيخ سؤال. اتفضل يا أختي. ألو. نعم. عايزين ما السؤال يا أختي؟ السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفضل التلفزيون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بإذن الله الواحد الأحد يا شيخنا، احنا نصوم بإذن الله عاشوراء بداية من بكرة، يبدأ تاسع وعاشر وحداشر ولا تاسع وعاشوراء فقط؟ السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي صوم يوم العاشر من شهر الله المحرم، هذا الذي لزمه النبي إلى أن مات، ولكنه قبل موته بسنة قال لئن عشت إلى قبل لأصومن التاسع، فلذلك ابن عباس يرى أن عاشوراء التاسع من محرم، إلا أن الجمهور يقولون إنها العاشر. فإن أحسنت صمت التاسع والعاشر، وإن أردت الاجتزاء صومي يوم العاشر. هذا وثم اختلافات بين مصر والسعودية الآن في تعيين يوم عاشوراء، ففي مصر عاشوراء يوم الأحد وفي السعودية يوم السبت. فإن اخترت أي الأقوال جاز لك، لأن كلاهما يزعم أنه يبني على الرؤية الشرعية الآن، على رؤية الهلال. فإذا عملت بعمل أهل بلدك جائز، وإذا عملت برؤية السعودية جائز، بارك الله فيك. وإن صمتهما معا هذا حسن والله أعلم. السلام عليكم. هل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعراس ليلة يقال لها ليلة الحنة قبل ليلة البناء بيوم؟ أقول لم أقف على شيء من هذا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن على ما يبدو أن هذا يدخل في المباحات، والله تعالى أعلى وأعلم، ويرجع إلى العادات أيضا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم فضلتك، سمحت هل يجوز لي أن أعق عن غلام لي بشاتف واحدة، وأسألك الدعاء له والله المولان. الله يبارك لك فيه. أقول أما العقيقة فالتي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، فتلك السنة، عن الغلام شاتان مكافئتان متماثلتان متقاربتان وعن الجارية شاة. فإن عجز الشخص فقد ورد عن ابن عمر أن موقوفا عليه أنه كان يعق بشاة واحدة عن الغلام والله أعلم، إلى أن يتيسر لك تعق بالشاة الأخرى، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. أنا منتظرة الحمد لله، بس أنا نفسي في النقاب عبارة عن جلباب أسود وكل حاجة، بس أنا بحب في الكوتشي إن أنا أغير ألوان، فده جائز ولا حرام ولا إيه؟ نعم، يعني أنت تسألي عن تغيير لون النقاب أو لون الكوتشي الذي الحذاء، يعني لون الحذاء لو تريد تغييره. إذا كان تغييرا لا يلفت نظر الناس إليك فلا بأس، أما إذا كان يلفت الأنظار فرب العزة قال ولا يبدين زينتهن ليعلم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. السلام عليكم. سائل يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينام الرجل مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. يقول السائل وقد اطلعت على أنه ثم حديث في البخاري فيه أن النبي نام في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى، فكيف الجمع بين الحديثين؟ أقول الجمع بين الحديثين بأن يقال إن محل الجواز حيث يؤمن انكشاف العورة، إذا كانت العورة لا تنكشف جاز، أما إذا كان الشخص لم يلبس سروالا داخليا ويضع إحدى رجليه على الأخرى وتنكشف العورة فحينئذ يتأتى المنع والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو تعمل تشيخ أريد رقمك. نعم. من غرف التحكم. يس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كباش زمالي الشعب من الأحرارات يا كباش. أشكرك. عزيزي صلى الدكتور على الشيخ مصطفى. نعم. عزيزي صلى الشيخ مصطفى. مرحبا بك وأنا وسهلا. طيب يا فندم عزيزي صلى بعض الأسئلة. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله عايز أسأل الشيخ مصطفى بعض الأسئلة. معك تفضل اسأل. أكل باشا؟ تفضل. لست باشا. السؤال الأول معليك ولا معليك أيضا؟ مسلم مثلك. نعم اقول لا باشا ولا معالي، نحن مسلمون والمؤمن والمسلم اخو المسلم. تفضل. نعم نعم فضيلة الشيخ مصطفى. تفضل تفضل. اني احبك في الله كثيرا. احبك الله الذي احببتنا فيه. تفضل. هو بصراحة يعني الاسلوب سعادتك وطريقتك مش عارف يعني اشرح كويس جدا انك انت يعني تسأل الاسئلة وتجاوب على طول مباشرة. الله يغفر لنا ولك. تفضل سؤالك. السؤال الاول يا فضيلة الشيخ، دخلت اللي سيد الامام بيتفتك بيقرا في التراويح في الركعتين في النص وفي الاوائل. عفوا ماذا قلت؟ دخلت المسجد وجدت فضيلة الامام بيصلي سيادتك وانتهى من ركعتين بيقرا في التشهد الاوسط، وجلست معاه سيادتك وطلعت بالركعة الاولى تعتبر بالنسبة له والثالثة بالنسبة له. في صلاة التراويح كان يصلي أربعة متصلة ولا ماذا؟ صلى أربعة متصلين بس دخلت أنا لقيت شفتك انت من صلاة ركعتين. طيب وبعد ذلك؟ وبعد ذلك سعادتك أنا قمت معاه في الركعة الأولى بالنسبة لي أنا وبالنسبة له هو الثالثة. معلوم. وبعد؟ وبعد ذلك قرأت الفاتحة واكتفيت بيها. والركعة الثانية قرأت الفاتحة، فهل ده صح ولا خطأ؟ يعني أنت كنت تصلي قصرا ولا تصلي ماذا؟ ما صلي فاتك لا جماعة حضورا. يعني أنت الآن ملخص سؤالك أنك أدركت الإمام يصلي أربع ركعات صلاة التراويح أربعا متصلة، أدركته في التشهد الأول فقمت وصليت معه ركعتين، وبعد أن سلم قمت أتيت بالركعتين الأخيرتين. لا بأس. طيب بس السؤال الآخر كل شيء. لا ليست قراءة السورة التي بعد الفاتحة ليست بواجبة. السؤال الآخر. هنا في بلك الله سبحانه وتعالى قال للسيدة مريم واركعي وسجدي مع الراكعين، في هنا ترك الركوع قبل السجود. قال بعض العلماء في قول الله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هناك قولان. القول الأول أن اركعي مع الراكعين معناها صلي مع المصلين، والقول الثاني أن السجود قدم على الركوع لأن صلاة العبد أقرب ما يكون من ربي وهو ساجد، فكذلك المرأة أقرب ما تكون من ربي وتصلي في بيتها. واركعي مع الراكعين في تجويز أن تصلي المرأة مع الجماعة، لكن الأفضل كذا استنبط بعض العلماء الأفضل أن تصلي في بيتها، كما أنه أقرب، كما أن الساجد أقرب ما يكون إلى الله، فالمرأة أقرب ما تكون إلى الله يتصلي في قاع بيتها، وإن جاز لها أن تصلي مع الجماعة لقوله تعالى واركعي مع الراكعين. لكن القول الأول يحظى بقبول لدى كثيرين من أهل العلم، واركعي مع الراكعين صلي مع المصلين، ويعبر عن الصلاة ببعض أفرادها أو أجزائها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عايز أكلم الشيخ مصطفى لو سمحت. تفضلي يا أختي. تفضلي يا أختي. سمحت الشيخ مصطفى عندي سؤال الله يبارك لك. تفضل الله يكرمك. تفضلي. أنا متزوجة ماشي عرف يعني، بس بولي وعائلته محامي وكذا حتى يعرف يعني. يعني وليك الذي زوجك أم أنت زوجت نفسك؟ لا ولي الحمد لله ومحامي. لكن ما سجلتي في الحكومة؟ لكن بنقص معاش من الحكومة، فالفلوس انا سألت لي لقيت لي مبلغ وطلعه عشان مستحيل. ايوه يعني انت بتسرقي الدولة الان. الدولة لا تجوز سرقة المال العام. ما انا برضو بطلعه يا دكتور. لا ما بخذوش ليا، بتصدق بيه بطلعه لاي حد يعني. والله يعني انت ما وما تريدين. الله المستعان. ما بقدرش اخده، بس ما اقدرش نقول يعني ما اقدرش نقول ان انا كذا عشان انا عامله الامر ده. اصلا انت اعلنت يعني عن نفسك على امام الناس. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائل، هل الشرب على ثلاث مرات واجب أو مستحب؟ الشرب على ثلاث مرات مستحب ليس بواجب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ادعي لي بالله عليك. الله يوفقنا وياك ويصلحنا وياك. تفضل والدي عايز يكلمك. تفضل. لو سمحت يا شيخ مصطفى. تفضل. والنبي ربنا يبارك فيك، وانا يعني بتفاهم يعني بحب اسمعك جنب واسمع حضرتك واخد بالك، فعايزك تدعي لي بالله عليك ولزوجتي ربنا يشفيها عشان هي بس رجلها تعبانه واخد بالك، وبنتي ربنا يهديها ويهديني يا رب معاك. يا رب يوفقنا وياك واهلك واهلنا وبناتك وبناتنا جميعا اللهم امين. لكن الله يكرمك بعد ذلك لا تقسم بالنبي ولا تستحلف بالنبي، لأن النبي قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أسأل الله أن يعافيك وأن يكرمك وذريتك وأهل بيتك والسامعين والسامعات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. يقول السائل هل يجوز للمخالع الذي اختلعت منه زوجته أن يأخذ أكثر مما أعطاها؟ جوز هذا بعض الفقهاء كالمالكية لقول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إلا أن بعض أهل العلم اختاروا أنه لا يأخذ إلا الذي أعطاها، وهذا الذي أختاره لقول النبي صلى الله عليه وسلم أثر الدين عليه حديقته، والسنة تبين الكتاب العزيز والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك وأكثر الله من أمثالك كما فعل الله فيك. وإياك وإياك تفضلي. لو أن شخصا وعد لزوجته أثناء عقد قراره. نعم نعم. لو أن شخصا وعد لزوجته أثناء عقد القرار قطعة من بيته، عقد بيع وشراء، عقد بيع وشراء جزء من بيته من منزله الذي يملكه، يعني كتب لزوجته جزءا من بيته الذي يملكه عند العقد كصداق ولا إيه؟ تمام أيوة. خاصة أنه يعني مهر ولا هدية؟ على سبيل الهدية، وقد تكون مهر لأنه لم يشتري لها شبكة. لا يعني عفوا، المهم أنه كتبه لكن لا تعرفين مهرا أو هدية. لا أعرف، لا أعرف ماذا في ذلك الوقت. وبعد ذلك اتفق معها ومع أهلها على أن يكون هذا سرا بينهما لحين نقاط معينة، واقتضى الجميع على هذا. كان في شروط من الوالد أن يكتب شيئا، شروط من والد البنت أن يكتب شيئا لابنته. تمام، وهو وافق على ذلك، ولكن اشترط مع الوالد أن يكون هذا العقد سرا بينه. أيوة، لكن أنا بسأل أصلي، يعني كون أبوك هو الذي طلب ذلك يدل على أنه مهر. أيوة، والوالد هو الذي طلب ذلك. الوالد طلب ذلك هو وافق، لكن وافق موافقة مشروطة ألا يعلم طبعا أحد بهذا إلا بعد سنة مثلا. وبعد ذلك تمام، خاصة أن الزوج أنها كانت زوجة ثانية وله من الأولى أولاد كبار، فأراد الولد أن يؤمن لها مستقبلها. نعم، ووافق الزوج وارتضى الجميع على هذه الشروط وكتب ومضى. طبعا كتب وملأ العقد كله بخط يده. نعم تمام. بعد ذلك يا مولانا بفترة طالت أو قصرت ظهرت منه يعني أمور لا ترتضيها الزوجة الثانية، أي ومخالفات لا يرتضيها الشرع، بمعنى أنه هجرها مثلا 3 أشهر، يعني أرادت أن تطلق. لا يا مولانا، فارق منزلها وهجرها، هجرها 3 أشهر وبعد ذلك فارق منزلها وتركها وولدها الرابية. فهي أرادت أن توثق العقد، أرادت أن توثق العقد لأنها شعرت أنه ليس له أمان. فبمجرد توثيق العقد في الشهر العقاري وإيقاع صحة التوقيع عليه عرف الأمر. طيب. تمام. فهي تريد أن تعرف لها سؤالا في ذلك، هل هذا يحق لها وليس فيه شيء؟ وإذا كان يحق لها اللي هو تعارف الأمر وإفشاء السر، وإذا كان يحق لها ذلك هل من حقها؟ يعني هي خالفت فقط، هي وثقت العقد، خالفت فقط العقد. التوقيت هو لا، قال لها لا تعلم الناس إلا بعد سنة مثلا، جاءت بعد ستة أشهر وثقت فاشتهر الأمر، لكن فعلها جاء بناء على اعتداء منه وهجرانها ثلاثة أشهر مع ولدها. تمام. فالمسألة متكافئة لا شيء في هذا، وثقت العقد خوفا من غدره بناء على مقدمات الغدر وممارسته. هو يقول أنت لم تدفعي شيء في المقابل، لذلك هو باطل. خلاص، هي قضية إذا استرسلت في الكلام سنقول قضية تسمع من الطرفين، لكن أجبتك على قدر السؤال. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وذكروا بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لم يكن له شريك في الملك، وأنه سبحانه الذي يكشف الضر ويجيب المضطر لا يكشفه أحد سواه. وذكروا بأن أهل الإسلام إخوة، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، فالمسلم المصري أخو للمسلم التونسي، أخو للمسلم القطري، أخو للمسلم اليمني، أخو للمسلم السعودي، أخو للمسلم في أستراليا وفي كل بلاد العالم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا وأذكر أيضا أهل تونس بأن ما سنوه أو كادوا أن يسنوه من تزويج المرأة المسلمة برجل كافر هذا قانون باطل لا يقر الشرع أبدا، وستعيش أبد الدهر في زنا من وافقت على أن تفعل ذلك بنفسها وتتزوج بكافر. قال تعالى لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، وقال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار الآية. هذا وأذكر بأن ما صدر في بعض مدن مصر الجديدة من إعلان من يفعلون فعل قوم لوط عن هويتهم وعن قذارتهم ونجاستهم وأن رفع أعلامهم فوق دولة مسلمة كمصر، هذا من الكبائر العظيمة التي يجب أن تحارب، ويجب على المسؤولين أن يأخذوا على أيديهم خشية أن ينزل العذاب ببلادنا. فإن هذه الجريمة النكراء التي أعلنوا عنها وهم الموسومون بالشواذ، والتي حقيقتهم هي فعل قوم لوط وسحاق النساء فيما بينهن، هذه جريمة كبرى، وعلى كل من ساعد في هذه الجريمة وإعلانها أن يقدم لمحاكمة عاجلة غير آجلة، وأن يقضى فيه بحد الحرابة. هؤلاء المجرمون الأثم الذين حلوا بالبلاد ولوثوها بأعلام قذرة نتنة رفعوها فوق بلدة التجمع المسلمة، عليهم أن يقدموا لمحاكمة وأن يعاقب كل مسؤول سمح لهم بإقامة هذه القذرات وأعلن عنها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.